يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: وإن سجد إمام سجدة. ماذا قال؟ قال رحمه الله: وإن سجد إمام سجدة لم يتبع وسبح به فإذا خيف عقده قاموا. إذا سجد إمام سجدة واحدة وترك الثانية سهوا وقام لم يتبع، القيام ما يتبعوش، خلى سجدة، لم يتبع في القيام، يتبعهما بل يجلس بينهما وسبح به، سبحه المسجدين، خلى سجدة وسبح به، أي له لعله يرجع. فإن لم يسبحوا له بطل صلاتهم، خلاه مسبحوا له بطل صلاتهم، يعني بشمرة من عندهم على زيادة بطل صلاتهم. فإن لم يرجع، إذا كان سبحوا له ما مرجع، لم يكلموه عند سهلهم الذي مرجع، لشان مصنف على مذهبي هنا، لأنه يرى أن الكلام لإصلاحها مبطل، ولذا سهلون يقول الكلام لإصلاح الصلاة مبطل. فإذا لم يرجع وخيف عقده قال وأقرأ الفاتحة وسبحوا له وما رجعش، إذا خيف عقده التي قام لها قام يقوم، ما خلوش يعقدها، يبدأ يقوم بأي عقدها معه لعقدها معه، وتصير أولى للجميع. إذا كانت هي الركعة الثانية أولى للجميع، إن كانت ركعة النقص هي الأولى، إذا كانت هي الأولى يقوم معه، أي يقوم معه ويتبعوه إن كانت ركعة النقص هي الأولى، ولا يسجدونها لأنفسهم، لا يسجدوهاش، وإنما يتبعوه يحسبوها هذه، وإنما يتبعوه ويحسبوها من معاه أو قام أقرأ وكذا يتبعوه، وهذه تعود هي الركلة الأولى. فإن سجدوها لم تجزيهم عند سهرهم، لكنها لا تبطل عليهم. فإن رجع إليها الإمام سبحوا له ورجع، وجب عليهم إعادتها معه، يرجعوا معه عنده، وأما عند غيره فلا يعيدون معه كما يأتي. قال رحمه الله: فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثة، فإذا أتوا بركعة وأمهم أحدهم وسجدوا قبله. فإذا جلس الثانية في ظنه، هو جلس الثانية في ظنه، هو الأولى خلى منها سجدة، وسجد الثانية في ظنه، العقل هي ما يسجدش خاطر صلاة تعود هي الأولى. فإذا جلس في ظنه قاموا ولا يجلسون معه، يعني هذيك هي الأولى ولا يجلسون معه، كقعوده بثالثتين، يقعد هو الثالثة، هما ما يقعدوش معه، الواقع من اسم الكلام، وهي رابعة في ظنه، تعود هي رابعة في ظنه، وهما ثالثة. فإذا سلم، إذا سلم خاصة ركعة بطلت عليه، هو تبطل عليه، وهما يجيبوا ركعة أخرى وصحة، وأتوا لأنفسهم بركعتين بعد سلامه. وأمهم فيها أحدهم وأمهم فيها أحدهم إن شاءوا وإن شاءوا أتموا أبدالا وصحت لهم دونه وسجدوا قبله لنقصان الصورة في الركعة ولا وجلسة المصطفى. ويأممهم واحد يقدمهم واحد إذا تقدم واحد أي وإذا شاءوا يصلوا أبدالا وصحت لهم دونه ويسجدوا قبله ألا يسجدوا قبله لنقصان الصورة من الركعة والجلسة الوسطى. وما مش عليه المصنف مذهب سحنون ولكن قال هذا ضعيف وإن كان هو الشيخ علي يقول يعني ما به الفتوى وهو المشهور لكن في بعض الأحيان يمشي على ضعيف وهو أهناه ضعيف. والمعتمد أنه إن لم يفهم بالتسبيح كلموه هذا المعتمد كلموه ولو خلي سجدة فإن لم يرجع بالكلام ما حدش يرجع بها يسجدونها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها يتبعون في تركها. وإذا كان فعل مشاكل فطالت عليهم ويجلسون معه ويسلمون بسلامه فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونه لا يعيدونها معه على الأصح. التطبيق الأولى يا التطبيق أسهل الإمام وما سيستيب. ولما بين حكم ما إذا أخل الإمام بركن أخذ يبين حكم إخلال المأموم به هذا اللي تكلمنا عليها قبل ما الإمام هو اللي خلى والآن راح يتكلم إذا كان المأموم هو اللي خلى وإن الإمام لا يحمله عنه وإلا قبله ولا سهو على مؤتم حال القدوة هذا خاص بالسنن وحجب الفرائض. فقال قال رحمه الله وإن زحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو حصر له نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها. ودي تبقى زحم مؤتم عن ركوع سحمه بيركع مع المركع حتى فاتوا الإمام وسمع الله عن ركوع والله نعس والله سهى والله نعاسا خفيفا لا يقظ الوضوء أو حصل له نحوه كأنسها أو أكرها أو أصابه يعني مرض معه من الركوع يعني حاجة شغلته حتى انفاته للإمام زحم ثم عن ركوع أو نعش اتبعه أي اتبعه أي فعل المأموم ما فاته به إمامه اتبعه هل هو نعس وما فقش والإمام رفع رأسه وسمع الله لمن حمده وسجد ذيك سعبة فقر المأموم يتبعه يرفع رأسه وسمع الله لمن حمده ويسجد معه ويدركه في السجدة الثانية مثلا ما لم يرفع من سجودها اتبعه فعل المأموم ما فاته به إمامه ليدركه فيما هو فيه إذا حصل المانع في غير الركعة الأولى. إذا كان حصل المانع في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة حطش لما تكون انسحبت عليه حكم المأمومية. أما إذا وقع النعاسة في الركعة الأولى صار أجنبي سنة في غير الركعة الأولى المأموم لانسحاب المأمومية عليه بإدراكه معه بركوعه معه فيها ومحل اتباعه في غيرها ما أي مدة كون الإمام لم يرفع رأسه من جميع سجودها. إذا تعرفوا حتى تركوا وهو في السجود قبل ما يرفع السجدة الأولى والله في السجدة الثانية والله نزال مقام حتى جيب الشيء اللي وراه أي سجود غير الأولى. فإذا كان يدرك الإمام في السجدة الثانية مثلا ويفعل الثانية بعد رفع الإمام من ثانيته فإنه يفعل ما فاته يجب ويسجدها ويفعله. فإذا ظن أنه لا يدركه في شيء منهما حارب روح ما يلحقش في ثانية سجدتين ويفعل الثانية بعد رفع الإمام الثانية فإنه يفعل ما فاته ويسجدها ويدفعه. فإذا ظن أنه لا يدركه بشيء منهما لم يفعل لا زحم عنه بل استظل قائما قال حتى يجي الإمام للركعة اللي بعدها بل يستمر قائما ويقضي ركعة أخرى يقضي ركعة في سلم الإمام ويقضي. فإن خالف وعرفه ما يدركوش السجدتين وخالف وتبعه فإن أدركه بالسجود صح ولا قضاء عمل بما تبين وإن لم يدركه فيه بطلت. فإن ظن الإدراك فتخلف ظنه ألغى ما فعل من التكميل وقضى ركعة أخرى. ومفهوم في غير الأولى إلغاء الأولى للمأموم برفع الإمام من ركوع. أنت دخلت مع الإمام في الركعة الأولى ولكن زحمت أو قال لك نعاس أو سهوة أو كذا حتى أركع الإمام وارفع خلاص الركعة هذه فاتك حضركوا في السجود اسجد معه وما تحتبهاش فيقر معه ساجدا ويقضي ركعة بعد السلام. فإن فعل ما فاته واتبعه بطل إذا كان فعل ما فاته وجابها ورد الإمام والإمام فاتك يرفع الرأس ألا أجيبها إذا كان جبتها وحسبتها بطلت ولو جهل كما يقع لكثير من العوام ولتوقع للعوام. يقول الإمام قال سمع الله لمن حمده وأقول الله أكبر ويرفع معه هذه كركعة خلاص ما تحسبهاش. ومفهوم زحمة إلى آخره أنه لو تعمد ترك الركوع مع الإمام لم يتبعه لكن الراجح أنه يتبعه أيضا في غير الأولى كذي العذر فلا فرق بين ذي العذر وغيره إلا أن المعذور لا يأثم وإنما يأثم غيره اللي يتعمد. أما لو تعمد ترك الركوع معه في الأولى لبطلت الصلاة فرك الأولى وتعمد وحتى ترك الركوع عن الإمام تبطل الإنسان هذا متعمد كما جزم به الرجل لا الركعة فقط. وكذا لو تعمد ترك الركوع معه في غير الأولى حتى رفع من سجودها يعني تبطل يعني التعمد هذا في بطل الصلاة. قال رحمه الله أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد ركعة قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة وإلا سجدها. أو زحم مثلا عن سجدتين كما يوقع إذا كان الاغتبار مصلي كثير وما كشف يسجد وراحت السجدة ما كشف راحت السجدة مع الألم وزحم مثلا عن سجدتين من الأولى أو غيرها أو عن السجدتين والله راحت السجدتين بزور حتى قام الإمام لما يليها. فإن لم يطمع فيها في السجدتين والله في السجدة أي في الإتيان بالسجدة قبل عقد إمامه إذا يعرف روحه يجيب السجدتين ويقوم ويدرك الإمام في الركوع يجيب معليش قبل عقد إمامه التي تليها برفع رأسه في الركوع لأن ظن أن إمامه يرفع رأسه منها قبل أن يدركه. إذا كان يرفع يعرف روحه باللي ما يلحقش ما يكون يلحق حتى يقول لمن سمع الله لمن حمده هذا يتمادى على ترك السجدة ويتبع الإمام فيما هو فيه ويقضي ركعة أخرى في السلام بدلها بعد سلام الإمام على نحو ما فاته. زين. قال وإلا سجدها. وإلا بأن طمع فيها قبل عقد إمامه سجدها وتبعه في عقد ما بعدها، فإن تخلف ظنوه فلم يدركه بطلت عليه الركعة الأولى لعدم الإتيان بسجودها على الوجه المطلوب، والثانية لعدم إدراك ركوعها مع الإمام. ثم قال رحمه الله ولا سجود عليه إن تيقن. وإذا تمادى على ترك السجدة وقضى ركعة لا سجود عليه بعد سلامه لزيادة ركعة النقص إن تيقن أنه ترك السجدة، وأما إن شك في تركها وقضى الركعة فإنه يجب على السلام لاحتمال أن يكون سجدها وركعة القضاء هذه محفوظية لك يجب على السلام. فهذا راجع لقوله تمادى وقضى ركعة. ثم شرع في بيان الحكم ما إذا زاد الإمام ركعة سهوا، هل يتبعه المأموم أو لا، وحكم ما إذا فعل المأموم ما أمر به أو خالف. فقال قال رحمه الله وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس. إذا كان الإمام قام للخامسة شاهد أو شاهد في رباعية، والله في ثنائية وقام للثالثة مثلا في الصبح وقام للثالثة، والله في المغرب وقام للرابعة، لأنه إما يتيقن أنه محض زيادة وتحته أربعة أقسام أشار للأول بقوله مش قال؟ فمتيقن انتفاء موجبها يجلس. فمتيقن انتفاء موجبها، المأموم اللي وراه شاف الإمام قام الخامسة، والمأموم تيقن اللي راه قام الخامسة يرى نصلي أربع ركعات ورقم للخامسة، فمتيقن انتفاء موجبها يجلس ما يتبعش الإمام، يعني الإمام قام الخامسة يجلس وجوبا، وتصح له إن سبح له ولم يتغير يقينه. هل عند هذا شرطين؟ سبح أي إن سبح له ولم يتغير يقينه انتقل يقين. لا لا انتقل يقينه الإمام هو من بعد كي يسلم يقول أنا راني قمت بموجب على ما تبعتيش، أنا راني تركت الفاتحة والله يخليه يترك والله يخليه السجدة والله أنا راني قمت بموجب وجبت في مضربه وهذه الركعة خمسة، ثم تطلع لها المأمور تطلع، يعني هنا تصح صلاته بشرطين إن سبح ولم يتغير يقينه. هؤلاء قالوا لا لا أنا قمت بموجب، تغير يقينه هنا المأموم ولا ما يتغيرش؟ هاي تغير أصلا ما تريدش هلا. يجلس وجب وتصله وسبح له ولم يتغير يقينه، فإن لم يسبح له بطلت عليه، لأنه لو سبح لربما رجع الإمام، فصار المأموم بتعمد التسبيح متعمد الزيادة كما سبح له، ما راح متعمد معاه في الزيادة، فطلع عليه كذلك المأموم في الصلاة. فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه والله قمت الخامسة، هذا تصح صلاة المأموم إذا كان سبح ولم يتغير. وأشار إلى الأربع عدق بقوله زين قال وإلا اتبعه. وإلا يتيقن المأموم انتفاء موجبها بأن تيقن أن قيامه لموجب كقام الخامسة، المأموم كره قام الموجب راح خلى حاجة وتيقن هكذا المأموم، هذا هو يتبعه. تيقن المأموم انتفاء موجبها بأن تيقن أن قيامه لموجب أي نقص أو نظنه أو توهمه أو شك فيه. هنا كثير ما توقع غير يقوم الإمام الخامسة الوهم يقول الناس كلهم في الملك هذا هذا هنا يتبعوه مش قادر وما مش كبير اتبعه. إذا قالوا إذا كان تيقن أنهم انتفاء المش بأن تيقن أن قمامه للمش وهذا وش يقوم اتبع والله توهم والله شك توهم والله شك يتبعوا المش في الأرض. ثم إن ظهر له الموجب إذا كان ظهر الموجب وقال الإمام مودينا أنا قلت خليت أولى أبنى خليت كذا وراني جبت هذه الركعة في مضافة أنا واضح صح صلاة. وإن ظهر له بعد الفراغ من الخامسة عدمه وإنما قام سهوا سجد الإمام وسجد معه المتبعين ثم قال رحمه الله فإن خالف عمدا بطلت فيهما لا سهوا فيأتي الجالس بركعة ويعيدها المتبع. فإن خالف المأموم المأموم خالف ما وجب عليه من جلوس أو قيام يعني الصورتين ما وجب عليه من جلوس أو قيام خالف عمدا اللي واجب عليه الجلوس قام واللي واجب عليه القيام ما قامش أو جهلا غير متأول بطل صلاته فيهما أي في الجلوس والاتباع إن لم يتبين أن مخالفته موافقة لما سبق إلا إذا كان المخالفة تعوى ذلك لا نثبت على الأصح هاي ما يسمى مخالفش لما في الواقع. لا إن خالف ما وجب عليه سهوا فلا تبطل فيهما هو وجب عليه القيام ومقام والله وجب عليه الجلوس ومجلس سهوا فلا تبطل فيهما. وحينئذ فيأتي الجالس أي من وجب عليه الاتباع اللي وجب عليه الاتباع فجلس سهوا يأتي بركعتين سهوا بركعة ويعيدها أي الركعة من وجب عليه الجلوس المتبع للإمام سهوا. قال الإمام قمت بموجب فلا وصلاته كل صحيحة. فقوله وإن قام وإن قال الإمام قمت بموجب لأن أسقطت ركنا من أحد الركعات فتغير اعتقاد المتبع ولو وهما صوابه إسقاط الركن وإن خالف على ركن صحت وتصح الصلاة لمن لزمه اتباعه أي اتباع للإمام لكونه من أحد الأقسام الأربعة وتبعه على أن هذا ظاهرا فيعتبر صحيحا وصحت لمقابله وهو من لزمه الجلوس وجلس إنسان سبح ولم يتغير يقين. ولما ذكر أن من وجب عليه الجلوس فخالف عمدا صلاته بطل صلاته نبه على أن المتأول لا تبطل عليه بقوله مشبها له بالصحة. رحمه الله كمتبع تأول وجوبه على المختار كمتبع يعني كصحة صلاة متبع للإمام تأول بجهله وجوبه هذا الإمام قام لكم وانا عارف لرقم الإمام الخامسة ولكن تأولني كمتبعين تأول بجهله وجوبه أي وجوب الاتباع وقد كان يجب عليه الجلوس لتيقن انتفاء الموجب. قال كمتبعين على المختار عند الأقمد وعذرين قال هذا الصح صلاة تبعه متأول انتباه إذا لم يقل الإمام قمت لجبه فأولى أن قال قال رحمه الله لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع لا تصح لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر وجزم بانتفاء الموجب عارف بالإقامة الخامسة فجلس ولم يتبع ما تبعوش كما هو الواجب عليه بالنظر لاعتقاله فتبين له قيام لموجب من بعد فعلم أن قوله هو متيقن انتفاء موجبه يجلس معناه وصحت صلاته بقيده أن يسبح للإمام وأن لا يتغير يقينه إذا تغير يقينه صلاة المأموم تطلع مجرد ما يقول وقلت لموجب تغير يقينه مجرد ما يقول الإيمان قلت لموجب يقين تغير أي تغير يقين وتصح صلاة زيد قال رحمه الله ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها ولم تجز تلك الزائدة مسبوقا لركعتين مثلا علم المسبوق بخامسيتها واحد مسبوق وجاء ترك الإمام في الثالثة والله في الرابعة والإمام قام لخامسيتين وهذاك المسبوق عارف وبدا قام خامسة قال روح انا عندي هذه الخامسة عندي في مضرب لا خلاص ما صحش ولن تجزي مسبوقا علم بخامسيتها بكونها خامسة وتبعه فيها وسواء كان أولى المسبوق أو لا وتصح صلاته ويأتي بما فاته إن قال الإمام قلت لموجب ولم يجمع مأمومه على نفيه وإن لم يتأول فإن لم يقل ما قلت لموجب أو أجمع المأموم على نفيه بطل الصلاة قال رحمه الله وهل كذا إن لم يعلم أو تجزئ إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب أو لا ثم أفاد مفهوم علم بقوله وهل كذا أي لا تجزئ الخامسة مسبوقا هو مسبوق إن لم يعلم بخامسيته مش عارف أو الإمام قام لخامسة هو مسبوق وراح يقص وراح يتبع في الإمام ولم يعلم بخامسيته مطلقا هل تصح مطلقا أجمع مأمومه على نفي الموجب أو أم لا بذلك قوله أو تجزئ هل تجزئ أو لا تجزئ إذا قال الإمام قلت لموجب إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب أو لا قيل تصح وقيل لا تصح على كل مسبوق واعترض عليهما بأن القول الأول ليس بموجود إنما الموجود أن الإمام إذا قال قمت لموجب هل تجزئ غير العالم مطلقا إذا قال قمت لموجب هل أصبح لفرقات الإمام هذا المسبوق الصحيح أو إلا أن يجمع المأموم على نفي الموجب فلو قال وأزاد إن لم يعلم مطلقا أو إلا أن يجمع إلى آخره فإن لم يقل يقول الإمام قلت لموجب لم تجزي الركعة قطعا هذاك المسبوق إذا قال أنا قلت لموجب والمسبوق أحسبها ما صحش لم تجزي الركعة قطعا وصحت الصلاة يجب ركعة قال رحمه الله وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئ الخامسة إن تعمدها وتارك سجدة مثلا سهوا من ركعة كأولاه خلع مثلا من ركعة الأولى وفات التدارك فهي صلاح فات ولم يتنبه لذلك واعتقد كمال صلاته وأتى بركعة خامسة جاب ركعة خامسة لا تجزئه تلك الخامسة عن ركعة النقص هذا إذا كان تعمدها إذا كان خامسة جاب عمدا ما عرفا ما تجزيش هل الركعة اللي خلى فيها سنة إن تعمدها تعمد زيادتها لأنه لم يأتي بها بنية الجبر ولا بد من إتيانه بركعتين ولم تبطل صلاته على مع أنها تعمد زيادة كسجدة